بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش لكتاب الأربعين النووية. والآن مع الشريط الثاني. وشيء من الحياء من الله عز وجل، فهذه الأشياء تكون سببا في أن يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، مع أنه كان قبل ذلك كان مسرفا على نفسه، ولكن لما كان في قلبه هذه النوايا وهذه البذور الحسنة كان مصيره أن كان من أهل الجنة. ففي هذا أيضا التنبيه على أن الإنسان لا يجوز له أن يحتقر مسرفا على نفسه، وأن يظن أن الله تعالى مهلك هذا. نقول لا تدري، ربما يختم له بالخاتمة الحسنة لما في قلبه من البذور الطيبة. فهذه فائدة مهمة انتبه لها، وهي أن الإنسان لا يجوز أن يحقر مسرفا على نفسه، أو أن يظن أن الله تعالى مهلكه، أو أن الله تعالى جاعله في النار. فنقول لا تدري، ما دام في هذه الدنيا ربما يختم له بخاتمة الخير فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة بعمل أهل الجنة. إذا تبين لك معنى جملتين الأخيرتين في الحديث، وأن كلا الجملتين تدلان على أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان لا يغتر بعمله إن كان يعمل الصالحات، بل ينتظر حسن العاقبة. وكذلك أيضا لا ييأس من روح الله إن كان يعمل السيئات، بل ينتظر حسن العاقبة. نعود بعد ذلك إلى الإشارة إلى أهم ما دل عليه هذا الحديث. مما دل عليه الحديث ما سمعته في أطوار الجنين، وأنه يتطور هذه التطورات العجيبة. وفي هذا دلالة على عظم قدرة الله عز وجل، فإن الناس لو اجتمعوا على أن ينقلوا هذه النطفة، هذه التنقلات، ما استطاعوا، لكن الله تعالى بقدرته القادرة ينقل الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى إنسان سوي، ثم يخرج بعد ذلك كاملا الخلقة. ففي هذا قدرة واضحة من الله سبحانه وتعالى على هذه النطفة. ثم هذه المراحل التي يمر بها الجنين، العلماء رحمهم الله يتكلمون حينما يذكرونها في هذا الحديث، يتكلمون على مسألة فقهية جانبية، وهي حكم إجهاض الجنين، حكم إجهاضه. ما معنى إجهاضه؟ يعني إسقاطه. هل يجوز أن يسقط الجنين إذا كان نطفة؟ وهل يجوز إذا كان علقة؟ وهل يجوز إذا كان مضغة أو بعد نفخ الروح فيه؟ يتكلمون على هذه. فالمسألة هذه فيها كلام كثير للعلماء، لا سيما بعض المتأخرين المعاصرين، ونختصر القول فيها فنقول: أما قبل الأربعين الأولى، وهي المرحلة التي يكون فيها الجنين نطفة، فإن هذا يجوز أن يسقط الجنين فيها، يجوز أن يسقط الجنين إذا كان نطفة، يعني قبل تمام الأربعين، لأنه إلى الآن لم يصل شيئا، إنما هو نطفة مني انتقل إلى رحم الأم، ولم يدخل في شيء من أطوار الحياة أو شيء من أطوار التكوين. فأجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يسقط الجنين في هذه المرحلة. أي مرحلة؟ مرحلة النطفة، يعني ما قبل تمام الأربعين. أما بعد ذلك، يعني بعد الأربعين، إذا دخل في العلقة أو دخل في التي بعدها مرحلة المضغة، فإنهم لم يجيزوا هذا، لم يجيزوا أن يلقى وأن يسقط بعد الأربعين، لأنه صار علقة أو صار مضغة، فقد دخل في مرحلة التكوين، دخل في مرحلة التكوين. فعلى هذا إذا بلغ مثلا 60 يوما، إذا بلغ 60 يوما هل يسقط؟ لا يسقط، لأن إذا بلغ 60 يوما في أي مرحلة الآن؟ العلقة. طيب إذا تم له 85 هل يسقط؟ لا يسقط، لأن في أي مرحلة؟ في مرحلة المضغة. طيب إذا هذا كلام في المسألة هذه. طيب إذا تم له 120 يوما فقد نفخت فيه الآن الروح، لأن دخل في الشهر الرابع، فعلى هذا لا يجوز إسقاطه من باب أولى، لأن إسقاطه في هذه المرحلة معناه قتله، لأن نفخت فيه الروح. فإذا بلغ 120 يوما ونفخت فيه الروح فإنه لا يجوز أن يسقط، لأنه الآن أصبح مخلوقا ذا روح. فإن أسقط في هذه المرحلة فإنه يعتبر قد قتل من فيه الروح، فتجري عليه الأحكام المذكورة في هذا الباب. إذن هذه المسألة فيها التفصيل المختصر الذي سمعته. إن كان قبل 40 فيجوز، ثم بعد 40 إلى ما قبل نفخ الروح لا يجوز، بعد نفخ الروح أيضا لا يجوز. ويزيد الكلام أن هذا فيه قتل، أن فيه قتلا، فيحرم من هذه الناحية الأخرى. هل هذا الذي ذكرته هو المعتمد في المسألة هذه؟ وإن كان هناك أيضا قول شاذ في المسألة الأخيرة، يعني بعد نفخ الروح، حيث أجاز بعض المعاصرين أن يلقى ولو نفخت فيه الروح إذا خيف على أمه، فإذا قال الأطباء إنه الآن يخشى على أمه أن تموت إذا لم يسقط، فأجاز بعض المعاصرين أنه يقتل وتبقى أمه حية، ولكن هذا ضعيف وقول شاذ. وما يدرينا أننا إذا ألقيناه أن تبقى أمه قد نلقيه وتموت أمه، أليس كذلك؟ فنكون تسببنا في قتل نفس يعني بغير حق، ولم نستفد شيئا في بقاء أمه التي زعم أنها تموت. إذا انتهينا من مسألة إسقاط الجنين وفيها التفصيل الذي سمعت. في قول النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله إلى آخره، قد يستشكل هذا مع ما هو معلوم أن الكتابة كانت سابقة، فإن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. وظاهر الحديث هنا أنه يكتب الآن عند نفخ الروح، هذا يشكل مع أيضا ما هو معلوم أن المقادير تكتب وتقدر في ليلة القدر، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فهذا في شيء من التعارض، كيف يكون تقدير في القديم قبل خلق السماوات والأرض، ثم تقدير هنا في الجنين، ثم تقدير في ليلة القدر؟ والجواب عن هذا بأيسر ما يكون، فيقال إن التقادير والكتابات متنوعة ومتعددة. فالكتابة الأولى، الكتابة إن شئت تسميها الكبرى، هذه كانت قديمة قبل خلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. ثم هناك كتابة أخرى، كتابة حولية أو سنوية ومقادير سنوية، هذه متى تكون؟ في ليلة القدر، مقادير سنوية في ليلة القدر. ثم مقادير عمورية تخص كل إنسان، هذه تكون في بطن الأم، يعني إذا كان الجنين في بطن أمه فيقدر له مقادير خاصة به. وبهذا الكلام يتضح يعني التعارض ويزول الإشكال، وأن المقادير والكتابات نسبية وهي مختلفة حسب نوعها. قال ويؤمر بأربع كلمات. طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره، في هذا أيضا فائدة أخرى، وهي جواز الإقسام، جواز الإقسام للتأكيد، وإن كان الإنسان ما طلب منه لكن يقسم للتأكيد، فإذا كان الخبر مهما ويحتاج إلى تأكيده فيقسم اللسان، ولا يعد هذا من عدم تقدير القسم، بل يقال لا بأس، فالقسم للأمر المهم جائز، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا في جمله الأخيرة ما أشرنا إليه من التحذير من سوء الخاتمة، فالإنسان يجب عليه دائما أن لا يعجب بنفسه، وأن لا يغتر بصلاحه وباستقامته، وأنه الآن مستقيم وطالب علم ويحضر دروسا ويحفظ من كتاب الله ما شاء الله. نقول ولو كان دائما كن خائفا من سوء الخاتمة، واحذر من التغير، لأن الإنسان لا يدري عن نفسه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فعليك يا أخي أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث واضح في أن الخاتمة هي الأساس، فإذا ختم لك بالسعادة فإنك تفوز، وإن ختم بضدها فهي الخسارة البينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، إنه على كل شيء قدير. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذان حديثان من أهم الأحاديث في هذا المتن. الأول حديث هو أصل في باب البدع، أصل في باب البدع والتحذير منها، والثاني أصل في ترك الشبهات والتحذير من الوقوع فيها، فهما حديثان أصلان في بابيهما. أما الحديث الأول يقول عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، قوله في الحديث أم عبد الله، تكنت أم المؤمنين أمنا عائشة بأم عبد الله، وإلا فليس لها ولد يسمى بذلك، فإنها لم تخلف رضي الله تعالى عنها، لكن الكنية مشروعة حتى للصغير وحتى للذي لم يولد له، فإنه يشرع أن يتكنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني بعض أصحابه، بل يكني بعض الصغار من باب الملاطفة لهم والتندر معهم. ولا يصح قول من قال إنها تكنت بعبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير ابن أختها، لا يمكن أن تتكنى به. ولا يصح كذلك من قال إنها أسقطت سقطا سمته عبد الله، هذا لا يصح، بل تكنت رضي الله تعالى عنها وليس لها ولد بهذا الاسم. حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا، معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث يعني من ابتدى، من ابتدى الشيء، فالابتداء يسمى إحداثا لأنه يكون بعد أن لم يكن، فأحدث معناه ابتدأ. وقوله في أمرنا، أمر هنا هل هو واحد الأمور أو واحد الأوامر؟ نقول هو واحد الأمور، يعني من أحدث في أمرنا يعني في شأننا، فهذه واحد الأمور التي هي الشؤون. والمراد بشأننا يعني ديننا، لأن ديننا هو شأننا الذي نهتم له. فمعنى قول من أحدث في أمرنا يعني من أحدث في شأننا أي ديننا. قوله ما ليس من، يعني ما ليس من ديننا، قال فهو رد. كلمة رد مصدر ولكنها بمعنى اسم المفعول يعني مردود. فمن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فإنه يكون مردودا عليه. هكذا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة، وأن من أحدث في هذا الدين سواء كان في عقائده أو كان في عباداته أو كان في أخلاقه ومعاملاته فإنه مردود عليه. والسبب في هذا واضح، السبب أن ديننا ولله الحمد كامل، ليس بحاجة إلى تكميل أحد، فلأجل كمال هذا الدين يكون المحدث مردود على صاحبه. إذن قوله فهو رد يعني هذا مردود عليه. وهذا كما قلت لك سواء كان في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق والمعاملات، وإنما كان مردودا لسبب ماذا؟ أن ديننا كامل، أن ديننا كامل. وكذلك أيضا يكون مردودا عليه لأنه نصب نفسه مشرعا، نصب نفسه مشرعا، والمشرع هو الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذين السببين يكون ما أحدثه مردودا عليه، السبب الأول أن ديننا كامل، والسبب الثاني أنه نصب نفسه مشرعا في هذا الدين، والتشريع إنما يكون لله ويكون لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث بهذا اللفظ بمعنى السابق، إلا أن قوله من عمل عملا هذا شامل، لأن يكون العمل الذي عمله هو الذي أحدثه أو أحدثه غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الرد بالعمل ولم يعلقه بالإحداث من غيره، فيكون الحديث بلفظيه كل يؤدي معنى. فقول من أحدث في أمرنا يعني من ابتدع وصنع شيئا من عنده، وأما الثاني من عمل عملا فهو عام من ذلك، يعني إذا عمل عملا سواء هو الذي أحدثه وصنعه أو كان قد صنعه إنسان آخر ثم أتى هو وعمله. وهذا يتضح بالمثال، فمن سن مثلا صلاة لم تكن معروفة وقال يسن للإنسان أن يصلي مثلا 4 ركعات بعد الظهر، يسن أن يواظب على 4 ركعات بعد الظهر، فالذي قال هذا القول والذي حدث به من عنده هذا نخاطبه بحديث من أحدث في أمرنا. ثم الذي يعمل بهذه الركعات التي قال هذا الشخص ويتعبد فيها نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فالحديث بلفظ الأول يخاطب به من؟ يخاطب به المبتدع المحدث الأول، والحديث بلفظ الثاني يخاطب به المحدث الأول، ويخاطب كذلك من عمل وإن لم يكن هو الذي أحدث. فمثلا لو أتيت إلى أصحاب بدعة المولد فإن الذين ابتدعوا بدعة المولد نقول لهم من أحدث في أمرنا هذا فلا يجوز لكم الإحداث لهذا المولد، والذين يعملون المولد ويحتفلون به نقول لهم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنكم أنتم ما أحدثتم ابتداء لكنكم قلدتم وصرتم عاملين لعمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا يفرق بين اللفظين، هكذا يفرق بين اللفظين، مع أن الحديث بلفظ الأول يصح أن يخاطب به من أحدث العمل ومن عمل به، وبلفظ الثاني كذلك، ولكن لما اجتمع اللفظان يحسن التفريق بالطريق الذي ذكرت لك. والخلاصة أن هذا حديث عظيم، حديث عظيم وسياج منيع لكل من أراد أن يحدث في الدين في القديم والحديث، سواء كما قلنا في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات. فالدين ولله الحمد كامل، فالذي أحدثه هذا مردود عليه. بعد ذلك ننتقل للحديث الثاني الذي قلنا هو أصل في أي شيء، في الشبهات وردها. يقول عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، إلى آخره. هذا الحديث رواه النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولكنه تلقى الحديث صغيرا وحدث به كبيرا، وهذا معروف عند أهل الحديث أن الإنسان يتحمل متى عقل الحديث ثم يبلغه إذا أحسن التبليغ وأحسن الأداء. والنعمان بن بشير هو أول صحابي ولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر إلى المدينة أول مولود ولد للأنصار هو النعمان بن بشير، وفرح الصحابة به لما ولد، وآتت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه. وإنما فرحوا به لأن اليهود كانوا قد أشاعوا أنهم قد سحروا نساء الصحابة فلا يلدن، لا يلدن، لأنهن منعن من الولادة بفعل اليهود، لكن الله تعالى أبطل كذبهم وبين يعني ضلالهم، فولد للأنصار النعمان بن بشير، كما أنه ولد للمهاجرين أيضا مولود، وهو أول مولود للمهاجرين. من هو؟ هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هكذا أفصح النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الحكمين: الحلال بين يعني واضح لا إشكال فيه، هذا الحلال، فما حله الله عز وجل بين واضح يشترك الناس في إدراكه. فلو سألنا مثلا عن حكم أكل الخبز لكان أكله حلالا بينا لا إشكال فيه، ولو سألنا مثلا عن لبس مثلا القطن لكان لبسه حلالا بينا لا إشكال فيه. قال: وإن الحرام بين، فما حرمه الله عز وجل بين لا إشكال فيه، فالخمر حرام تحريما بينا، الزنا كذلك حرام تحريما بينا لا إشكال فيه. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بينهما بين ماذا؟ بين الحلال والحرام أمور مشتبهة، يعني ليست حلالا واضحا وليست حراما واضحا، مشتبهة، الناس يترددون فيها والنفس أيضا مترددة فيها. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، إذن بعض الناس يعلمونها أو لا يعلمونها؟ يعلمونها، وهم الراسخون في العلم الذين آتاهم الله تعالى البصيرة أكثر من غيرهم، فإنهم يعلمونها. أما كثير من الناس فإنهم لا يعلمونها لأنها مشتبهة، وهذا قد يمثل له ببعض المعاملات التي لم يتضح حكمها عند كثير من الناس، هل هي من الربا أو ليست من الربا، يمثل له بمثل هذا. كذلك بعض الأطعمة التي لم يتبين حلها من عدمه، هل هي حلال ويقبل الناس عليها أو حرام فيتركونها، ف فهذه الأمور كما وصفها عليه الصلاة والسلام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن فالمسألة بهذا الضابط أمور مشتبهات ولا يعلمها كثير من الناس. طيب لو قيل لنا ما هي الأمور المشتبهات، نقول هي التي بين الحلال والحرام، كم عددها؟ نقول ما يمكن نعدها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعلمهن كثير من الناس، وهي أمور مشتبهة، فهي أمور نسبية، ما هناك قائمة نقول هذه مشتبهات، وقائمة أخرى هذه ليست مشتبهات، فالمسألة نسبية. فمثلا لو أتينا بمعاملة اشتبهت على شخص ولم تشتبه على الشخص الثاني، فهي بالنسبة للتي اشتبهت عليه ماذا تكون؟ تكون مشتبهة، من الأمور المشتبهات، وبالنسبة للآخر تكون من الحلال البين أو من الحرام البين. فلذلك كما قلت لك هذه أمور نسبية، فما يمكن أننا نمثل أو أن نحصر المشتبهات، لأنها كما قلت أمور نسبية يختلف الناس بها. طيب الذي اشتبهت عليه كيف يصنع؟ ماذا يفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الذي اشتبهت عليه نقول إن اتقيتها وتركتها فقد استبرأ، معنى قول استبرأ يعني طلب البراءة، طلب البراءة لدينه فيسلم دينه، وهذا بينه وبين الله عز وجل، وكذلك يسلم عرضه وهذا بينه وبين الناس. إذن من اتقى الشبهات فإنه يستبرئ، يعني يطلب البراءة لدينه، فلا يخدش دينه الذي بينه وبين الله، وكذلك لا يخدش عرضه الذي بينه وماذا؟ وبين الناس. كما قلنا هذه مثلا أو هذا طعام لم يتبين له حله من حرمته، فنقول إن تركته فقد استبرأت لدينك وسلم دينك الذي بينك وبين الله، وإن تركته أيضا فقد استبرأت لعرضك. كيف ذلك؟ لا يتكلم الناس فيك ولا يقول أرأيتم فلانا رأيناه يأكل كذا وكذا، وهذا فيه اشتباه مثلا أن يكون فيه لحم خنزير أو نحو ذلك، نقول لما تركته فقد استبرأت لعرضك الذي بينك وبين الناس. كذلك أيضا قد يمثل بالأماكن، أماكن من المعلوم أنه لا يدخلها إلا من أراد الخنا والفسق، فإذا كان الإنسان حاجة فيها، حاجة ومصلحة شرعية صحيحة، ثم تركها دخولها فقد استبرأ لعرضه، لأن الإنسان مطالب أن يحافظ على دينه الذي بينه وبين الله، وكذلك يحافظ على عرضه، فلا يتكلم الناس فيه ولا يقولون رأينا فلانا بالأمس في المكان الفلاني، ماذا يصنع؟ يقعون في عرضك. فلذلك اتق الشبهات حتى تستبرئ لدينك وعرضك. فإن كانت المسألة عندك واضحة ولا فيها إشكال، فنقول إذا احتجت أن تلج مواطن الشبهة فإن عليك أن تبين للناس أنك جئت المكان الفلاني أو أكلت الطعام الفلاني أو نحو ذلك، وحجتك كذا وكذا، ووجهة نظرك كذا وكذا، حتى لا يقع الناس في عرضك، وحتى يكون الناس منك على بينة. والإنسان مطالب أن يذب عن عرضه، لا يقول أن عرضي لا يهمني يتكلمون أو لا يتكلمون، نقول لا، ادفع عن عرضك حتى يسلم الناس من الوقوع فيه. قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا هو القسم الثاني من الناس الذي لم يتق الشبهات وقع فيها. قال عليه الصلاة والسلام وقع في الحرام. قد تقول كيف وقع في الحرام؟ هل الشبهات محرمة؟ الجواب لا، الشبهات مشتبهة بين الحرام وبين الحلال. إذن كيف قال عليه الصلاة والسلام وقع في الحرام؟ المعنى أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أوشك أن يقع في الحرام، أوشك قريب أن يقع في الحرام، لأن الآن في الشبهات، فما بعد الشبهات إلا الحرام الصحيح، إلا الحرام الصحيح. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن على هذا المعنى في الجملة التحذير أشد التحذير من التساهل في الشبهات، لأنه يتساهل فيها فإنه يقع في أي شيء، يقع في الحرام. فهذه الجملة على هذا المعنى فيها التحذير من الوقوع في الشبهات، لأنها طريق إلى أي شيء، طريق إلى الحرام. فالذي تعامل معاملة فيها شبهة ربا ولم يستبر لدينه وعرضه، فنقول يا فلان اليوم تعاملت معاملة قريبة من الربا، وغدا سوف تتعامل بالربا الصريح، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا معنى قول وقع في الحرام قلنا قارب وأوشك. طيب، في احتمال آخر لمعنى الجملة من وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات قلنا قبل قليل إنها أمر بين ماذا وماذا؟ بين الحلال والحرام. فإذا فرضنا أن هذا الأمر الذي بين الحلال والحرام هو في واقع الحال حرام، هو في واقع الحال حرام، فإذا وقع في الشبهات ماذا يكون؟ وقع في الحرام. انتبه لهذا المعنى. المعنى الثاني على هذا لهذه الجملة من وقع في الشبهات، قلنا الشبهات دائرة بين الحلال والحرام، فإذا وقع فيها يعني وقع في الشبهات وقال لا بأس أخذها، ثم كانت هذه شبهة في واقعها حراما، فماذا يكون وقع فيه؟ ها؟ وقع في الحرام. إذن وقع في الحرام حقيقة، وقع في الحرام حقيقة، مع أنه في الظاهر وقع في شبهة، لكن في حقيقة الحال إنه وقع في الحرام. وهذا مثاله المثال السابق. فهذه المعاملة المشتبهة بين حل وحرمة لم يتبين حكم الله تعالى فيها، لكن حكم الله فيها في الواقع أنها حرام، فوقع فيها على أنها ماذا؟ على المشتبهة، ليست حراما يقينا، مشتبهة، لكن لما وقع فيها ثم نظرنا في واقع الحال وفي حكم الله عز وجل أنها حرام، فقد وقع في الحرام، لأن حال هذه أنها حرام. إذا انتبه، أعيد لك المعنيين في قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام. المعنى الأول واضح، من وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، انتهينا من هذا. المعنى الثاني من وقع في الشبهات فإنه يقع في الحرام إذا كانت هذه الشبهة في واقعها ماذا؟ محرمة. إذا كانت هذه الشبهة في واقعها محرمة. لكن أحدكم قد يقول الشبهات بين الحلال والحرام، ألا يحتمل أن تكون حلالا؟ يحتمل؟ يحتمل. إذن لماذا لا يقال من وقع في الشبهات وقع في الحلال، أو من وقع في الشبهات وقع في الحلال أو في الحرام؟ نقول هذا وارد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الحديث مساق التحذير، وإلا إذا وقع في الحلال الحمد لله، لكن ما يدرين أن هذا حلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق الجملة سياق التحذير حتى يبقى الإنسان على احتراز وحيطة لدينه. إذا انتهينا الآن من الجملة وأنها تحتمل معنيين، لكن الظاهر والله أعلم هو المعنى الأول، يعني أوشك أن يقع في الحرام. والسبب في هذا ما ذكر في الحديث، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذه الجملة تؤيد المعنى الأول أن وقع في الحرام يعني أوشك. ما مثاله؟ كالراعي، هذا راعي يرعى غنما أو إبلا يرعاها حول حمى، يعني حول مراعي محمية لأمير أو لشخص أو غير ذلك، يرعاها حول الحمى. فإذا كان يرعى حول الحمى فإنه يوشك يعني قريبا أو يقارب أن يرتع في الحمى، يعني أن يقع في المنطقة المحمية هذه، فترعى إبله أو غنمه المكان الممنوع. هذا صحيح أو غير صحيح؟ المثال هذا مطابق للواقع، لأن الإنسان لا يمكن أنه يحفظ غنمه حفظا تاما أو إبله حفظا تاما، فتفلت عليه وربما يغفل عنها وربما يعني ينام. فلذلك إذا رعى حول الحمى فإن يوشك أن يقع فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك من ملوك الدنيا العادة أنه يحمي مراعي، إما له خاصة أو لإبل الصدقة أو لغير ذلك. قال: ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله التي حماها ومنعها هي محارمه عز وجل التي لا يريد من الناس أن يقعوا فيها، فحمى هذه المحارم وسد الأبواب الموصل إليها. قال: ألا وإن حمى الله محارمه. انتهى التشبيه لمن وقع في الشبهات، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام من يقع في الشبهات كالذي يرعى حول الحمى. فكما أن الذي يرعى حول الحمى يقع في الحمى، كذلك الذي يحوم حول الشبهات فإنه يقع في ماذا؟ يقع في المحرمات. الذي يعني يقوم ويتعاطى المشتبهات فإنه يقع في المحرمات. ففي هذا كما قلنا قبل قليل التحذير، التحذير من التساهل في الأمور المشتبهة سواء في معاملات أو في عبادات أو غير ذلك، لأنها طريق إلى المحرمات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة. مضغة قطعة قليلة بمقدار ما يمضى، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. فإذا صلحت هذه المضغة اليسيرة فإن صلاحها سوف يعود إلى الجسد ويكون الجسد كله صالحا. بأي سبب؟ لصلاح هذه المضغة. وهذه المضغة كما فسرها في آخر الحديث قال: ألا وهي القلب. فالقلب هو الذي عليه المدار، فمتى صلح القلب فإن بقية الجسد يصلح وتستقيم حاله. والعكس بالعكس، إذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا فسد القلب وصار قلب الإنسان ملطخا بالشبهات والشهوات فإنه سوف يفسد الجسد كله، لأن الجسد تابع لهذا القلب. فإذا نشط القلب في طاعة الله فإن الجسد سوف ينشط في طاعة الله، وإذا نشط القلب في معصية الله فإن الجسد سوف ينشط في معصية الله. ففي هذا أيضا التنبيه على أهمية إصلاح القلب، في هذا التنبيه على أهمية إصلاح القلب، وأن الإنسان لا يغفل عن قلبه لأنه عليه السعادة وعليه النجاة. فراقب قلبك، هل فيه حقد؟ هل فيه كراهية للشرع؟ هل فيه تطلع إلى فتن وشهوات ومحبة إلى معاصي؟ راقبه، لأنك إذا أصلحته فسوف يصلح الجسد كله، وإذا أفسدته أو فسد فإن الجسد سوف يفسد كله. وفي هذا دليل أيضا على أن صلاح الظاهر دليل على صلاح ماذا؟ الباطن. دليل على صلاح الباطن. إذن دليل أو الفائدة تكون أن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، والعكس بالعكس، فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. فلذلك إذا رأيت إنسانا حريقا مسبلا يظهر عليه أثر الشراب المحرم ويسمع من كلامه الكلام الفاحش، فإن هذا دليل على ماذا؟ على فساد قلبه، هذا دليل على فساد قلبه. وإذا رأيت إنسان محافظا على مظهره مبتعدا عن مواطن الريبة لا يتكلم إلا بالكلام الحق، فهذا دليل على صلاح باطنه. وفي هذا رد على بعض الذين يزعمون أن الصلاح في القلب وهو الكافر، فتجد أحدهم مثلا يحلق لحيته، وإذا قيل في ذلك قال أهم شيء صلاح القلب، وربما يشير إلى قلبه ويقول التقوى ها هنا. فنقول كما قيل لو اتقى ما ها هنا، يعني في قلبك، لاتقى ما ها هنا، لأن المسألة الظواهر دلائل على البواطن، فلا يمكن إطلاقا أنك تزعم أن قلبك صالح وظاهرك فاسد. إذن هذا كما سمعت فيه دليل على أهمية إصلاح القلب. وفي الحديث أيضا دليل على أن صلاح القلب المعنوي له ارتباط بالقلب الحسي. أين القلب الحسي؟ القلب الحسي الذي في صدرك، هذه القطعة من اللحم هي القلب الحسي. فصلاح القلب المعنوي يرتبط بصلاح القلب الحسي، وهذا الارتباط يعني ارتباط غيبي لا نشعر به، ارتباط غيبي. ولذلك لو أخرجت قلب كافر ربما لا تجد عليه أثر الكفر، أليس كذلك؟ لو أخرجت قلب كافر قد لا تجد أثر الكفر. وكذلك العكس، لو أخرجت قلب مؤمن وأخرجت من الصدر فإنك لا تجد أثر إيمانه أثر حسيا. فهذه الارتباطات ارتباطات غيبية الله أعلم بها. ولذلك بعض الناس يستشكل هل يجوز أن ننقل قلب الكافر إلى المسلم أو قلب المسلم إلى الكافر، يظن أننا إذا نقلناه أن الصلاح ينتقل معه والفساد ينتقل معه. فنقول له هذه أمور غيبية يعني لا نحيط بها، لكن الحديث الذي معنا دل على أن بينهما ارتباطا. ما مقدار هذا الارتباط؟ الله أعلم به، لا نحسه. إذن انتهينا الآن من الحديث الثاني الذي كما عرفت هو أصل في الشبهات وفي دفعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذان حديثان، الأول حديث أبي رقية يقول تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، وأبو رقية هو من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن متأخريهم إسلاما، فإنه لم يسلم إلا في العام التاسع من الهجرة، وكان قبل ذلك نصرانيا، وكني بأبي رقية بابنته الوحيدة ليس له غيرها من الأولاد، فتكنى برقية